بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على أوامره ونواهيه وثوابه وعقابه وعطائه ومنعه. الحمد لله حين يغور والحمد لله حين يمسك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله في الفقر والغنى. سبحانه وتعالى خلق الناس وهو عن عبادتهم غني. سبحانه لا تنفعه عبادة ولا تضره معصية. سبحانك يا ربنا أنت الغني وأنت المغني وأنت الولي وأنت الملك وأنت على كل شيء قدير. تعصى وترزق، تنسى وتذكر، تبعد وتقرب. سبحانك يا رب العالمين، من نحن حتى نعصاك، ومن نحن حتى ننساك، ومن نحن حتى نكفرك، ومن نحن حتى ترضينا، ومن نحن حتى تقربنا منك، ومن نحن حتى تصبر علينا وتغفر لنا يا أرحم الراحمين. أيها الأخوة المؤمنين في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا في رحاب الإيمان في هذه اللحظات المباركة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، حيث يطيب لنا أن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، اليوم الخميس في هذا الشهر الكريم الذي يزداد فيه رزق المؤمن وتحل علينا من السماء بركات. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه يوم الدين، وأن يحرم أجسادنا ورقابنا عن النار، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم منزل الكتاب ومجزي السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم يا ربنا وانصرنا عليهم. اللهم نصرك الذي وعدتنا، نسألك يا ربنا أن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شهر رمضان أيها الإخوة هو شهر القرآن، شهر الذكر، القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نبدأ هذا اللقاء إخوتنا في رحاب الإيمان هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، استهلالا لشعائر صلاة الفجر، لهذه التلاوة القرآنية المباركة نستمع إليها الآن من القارئ الطبيب أحمد نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه

وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد إِنَّ